إيه هذا يقول أولا جزاه الله خير، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. يقول متى يعد المأموم مدركا لتكبيرة الإحرام مع الإمام؟ إذا جاء المأموم وأدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، كبر الإمام ثم كبر معه، فقد أدرك تكبيرة الإحرام. لكن ينبغي أن نفرع السؤال، متى يعد المأموم مدركا للركعة؟ هو يمكن ما لكن عقيدها بتكبيرة الإحرام، لا يدرك تكبيرة الإحرام إلا إذا كبر بعد الإمام. أما متى يدرك الركعة المأموم الركعة؟ إذا أدرك الإمام راكعا ولو في آخر ركعة فقد أدرك تلك الركعة. متى يدرك الجماعة؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام واقفا وأدرك الإمام والجماعة لم يسلموا بعد في التشهد الأخير، أمكنه أن يكبر وهو واقف تكبيرة الإحرام، ثم صنع مثل ما يصنعون، يعني جلس قبل أن يسلم الإمام، فقد أدرك الجماعة، فيه إدراك للجماعة وفيه إدراك للركعة وفيه إدراك لتكبيرة الإحرام، ثلاثة مدركات: إدراك تكبيرة الإحرام متى، إدراك ركعة متى يدرك المأموم الركعة مع الإمام إذا أدركه راكعا قبل أن ينقطع صوته بعد الرفع من الركوع، لم ينقطع صوته بقوله سمع الله لمن حمده، فكبر قبل أن ينقطع صوت الإمام فقد أدرك الركعة. أي نعم، يدرك الجماعة إذا كبر، أمكنه أن يكبر وصنع مثل ما يصنع ولو جلس للتشهد ثم سلم الإمام، فقد أدرك الجماعة. الشيخ أحسن الله، بالنسبة لإدراك تكبيرة الإحرام، أحيانا الإنسان يكون هنا في المسجد النبوي فتقام الصلاة فيتقدم لإمام الصف ويكبر الإمام، هو يعني مما أقيمة الصلاة كان موجودة لكن يتقدم لإكمال الصفوف. إيه ما في بأس لو فاتت تكبيرة الإحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم ولو تكبيرة الإحرام فاقضوا. هذا صريح يعني. وورد أيضا، ورد الحث على الخطى لإكمال الصفوف الأول، فخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وورد يعني أيضا ذكر الثواب لمن خطى خطوات ليسد الفرج ونحو ذلك. فأهم شيء إذا هو الحديث: إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذه طبعا الرواية الراجحة، لكن هي بمعنى فقضوا، كما يعني حرر هذا شيخنا الشيخ عبد المحسن في شرح آداب المشي إلى الصلاة، قال فقضوا بمعنى قال فقضوا بمعنى أو فأتموا بمعنى فقضوا، يعني هما معنى واحد لا يختلف، كما يعني ذكر بعض أهل العلم قال أنه تختلف فقضوا عن فأتموا، لكن الشيخ عبد المحسن يعني حرر أن فقضوا هي بمعنى فأتموا، يعني ما أدركه الرجل على أي حال أو على أي رواية هو أول صلاته مع الإمام، وما يتمه هو يعني آخر صلاته، سواء يعني رجحنا لفظة فقضوا أو فأتموا. ما الحكم في إمامة من به سلس بول؟ من به حدث دائم إذا توضأ عند دخول الوقت فلا يضره هذا الحدث الدائم، لكن كونه إمام بأناس يعني ليسوا كذلك ويوجد فيهم من هو مثله في القراءة فالأولى ألا يصلي بهم، لكن لو كان هو أقرأهم وهو معذور في هذه الحال فأرجو ألا يكون هناك بأس، خاصة يعني إذا كان من خلفه لا يحسنون القراءة، لا يحسنون الفاتحة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نعرف أئمة الضلال؟ تعرفونهم بالضلال بمخالفة السنة. أئمة الضلال، أي نعم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أيش، ودعاة البدعة. طبعا من خالف السنة فهو مبتدع. وهل لهم علامات يعرفون بها؟ نعم، أكبر علاماتهم مخالفة السنة، مخالفة السنة. من خالف السنة، أي نعم، فعمله بدعة، لكن إذا كان قصده مخالفة السنة فهو مبتدع. وإذا خالف السنة وليس قصده مخالفة النبي، لكن ربما يكون يعني بذل جهده واستفرغ وسعه ولم يهتدي للصواب، فهذا على كل حال ما أخطأ فيه لا يتبع عليه، ولكن لا يحسن أن يطلق عليه أنه هو نفسه مبتدع حتى يكون قصده مخالفة السنة. إذا كان يقصد مخالفة السنة فهو مبتدع ولا كرامة، ولو لم يبتدع شيئا. إذا قصد إنما العبرة بالمقاصد، إنما الأعمال بالنيات. سمعنا أن الشرك أعظم الذنب، وقال في الحاشية وأن القول عليه بغير علم رتبة فوق رتبة، ما قال رتبة، هو قال رتبة فوق رتبة الشرك، القول على الله بلا علم. الشرك قول على الله بلا علم، إذا كان يعتبر أن الشرك قول على الله بلا علم فهو صحيح، فالقول على الله بلا علم أعظمه الشرك، لأن المشرك الشرك سبه لله عز وجل، وفائدة ترك الشرك تنزيه الله عن المسبة، وسب الله عز وجل قول عليه بغير علم، فما فيه يعني تفاوت. ما معنى أليات نساء دوس على ذي الخلصة؟ يعني يطوف على ذي الخلصة، ومن شدة يعني تمسكهم بذي الخلصة أو عبادتهم عبادتهن لذي الخلصة تضطرب أليات يعني ألياتهن من شدة السعي، من شدة السعي، كما يضطرب الإزار عند شدة السعي في المسعى، يضطرب إزار الساعي أحيانا إذا كان أسلت وإزاره مرتخيا بعض الشيء، فمع شدة سعيه ترى أن إزاره أي نعم يضطرب. وذكر النساء لأنهن يعني أضعف، والشيطان يمتطيهن أكثر من غيرهن في الدعوة إلى الشرك و ممارسة الشرك والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على التوحيد، وأن يعيدنا وإياكم من الشرك وأهله. أمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يسلم الشيخ، أنا بس مسافر وعندي سؤال، السجود التلاوة شيخ، أنا شفت بعض العلماء في عمان يقول لما يجي فيها وفر سجدا وانت تقرأ قاعد تقوم تسجد، إذا ما جاء فيها خروا سجدا تسجد. لا، هذا اجتهاد منه، فالخروا خروا سجدا يعني تقوم واقف وتسجد. لا، حتى إذا سجدت وأنت جالس فقد خررت ساجدا. أي نعم، لا شيء عليك، ولو دينا واصبة دائما. أي نعم، ثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة. أما حديث آخر فيما يظهر للناس، هذا حديث آخر مستقل، هذا في شأن المنافقين وفي شأن يعني من كان خفيا عمله. أي نعم، لكن هذا نص صريح ظاهر، يقسم عليه الصلاة والسلام ويذكر ابن مسعود بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. ما قال فيدخل النار، ما قال فيدخل النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أين؟ وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أين؟ وكل ذلك بين فضل الله وعدله، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل فضله. فهو يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى، هو العدل. اصبر عليه حتى خلص هذا، بارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما المقصود بكفت الثوب وما الكفت المنهي عنه في الصلاة؟ يعني إذا سجدت ونزل رداءك ثوبك أو نزل شيء من ثيابك لا تكفته، يعني دعه ينزل على الأرض، لأن كفته والاشتغال به من غير أعمال الصلاة قد يذهب الخشوع. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل دورات المياه إيش الموجودة في منازلنا تعتبر من الخلاء رغم أنها تحتوي على ماء جار؟ طبعا هذه الدورات المياه تحتوي على ماء جار وتحتوي على فاصل أيضا، هذه المسدسات التي تفصل بين الخبث وبين يعني غرفة الحمام، لا شك أنها تخرجه عن حكم الكنيف، تخرجه عن حكم الكنيف، لكن ليست هذه الغرفة التي تكشف فيها العورات مثل غرفة أخرى يعني يستتر فيها الرجل ويصلي فيها ويذكر الله ويسمي. أين عم إذا انتهى وأزال الخبث وحال بينه وبينه الماء بالمسدسات التي توضع، يسمونها مسدسات، وهي ماسورة ملتوية يعني، وكان لا مناص أو لا مجال من أن تتوضأ بالمغسلة الموجودة، فتسمي الله في نفسك وتغتسل وتتوضأ أو تغتسل. عليكم السلام. نعم. قال: أنا قادم من سوريا، نزلنا في المدينة أولا لمدة 5 أيام ثم إلى مكة، وذلك لأداء عمرة، أريد أداء عمرة صحيحة، كيف؟ خذوا أدي العمرة على يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: خذوا عني مناسككم. تحرم يعني يمكن أن تغتسل في الفندق وتتجرد من المخيط والمحيط وتلبس الإزار والرداء، والنية نية الدخول في النسك من أبيار علي يجوز لك ذلك، وإذا أخرت هذا إلى ذي الحليفة أبيار علي التي تسمى أبيار علي فلك ذلك، يعني تغتسل هناك وتتجرد ويكون نية دخولك النسك لبيك عمرة بعد صلاة نافلة أو صلاة فريضة، ثم بعد ذلك أريد أداء عمرة عن والدة المتوفاة. إذا جئت في سفرة أخرى، يعني كونك تخرج من مكة إلى التنعيم إلى ما يسمى بيار يعني مسجد عائشة، فهذا ليس مشروعا، لكن لو جهلت وألزمت نفسك وجيت مسجد عائشة وقلت لبيك عمرة، قلنا يلزمك أن تتم هذه العمرة لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، مثل النذر، بعض أنواع النذر الابتداء به مكروه، لا يستخرج به إلا من البخيل، ويجب الابتداء به مكروه والوفاء به واجب. أي نعم. لكن بعض النذر أن تنذر أن تطيع الله، من نذر أن يطيع الله فليطيعه من غير شرط، لكن نذر المكروه الابتداء به أن تقول: يا ربي إن شفيتني إن نجحتني إن كذا فلك علي ذبيحة أذبحها، هذا مكروه الابتداء به لأنه لا يستخرج به إلا من البخيل، والله ليس بخيل، اسأل الله عز وجل طلبتك بدون شرط. أي نعم. ثم تذبح شاة منين؟ ما هي لله. أي نعم. فهذا النذر المكروه، لكن لو حصل ونذرت لله وحصل مقصودك وجب الوفاء، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيلا. قال: هل قراءة القرآن والعمرة تنفع المتوفى؟ قراءة القرآن إذا قرأت القرآن بنية القربة وبنية حصول الأجر بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف حاء ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل على كل حرف عشر حسنات، ويضاعف الله ما يشاء إلى أضعاف كثيرة، هي سبعمائة ضعف. إذا قرأت القرآن بنية القربة وانتهيت من القراءة دعوت الله أن يهب مثل ثواب ما قرأت لفلان المتوفى أو الحي، فلا فيجوز هذا. لكن تقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان دعاء، أي نعم. وكذلك العمرة، نعم إذا اعتمرت عنه وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخصصت لهذه العمرة سفرة مستقلة، نعم، أو حتى إذا ألزمت نفسك بالإحرام بالعمرة عنه فكما تصح عنك، لكن لابد أن تعتمر عن نفسك أولا، تصح عن المتوفى. تلقين المتوفى جائز شرعا، لقنه حيا قبل الوفاة، أما بعد ما يتوفى انتهى، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به خلفه، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. الله أكبر. وتتم الصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. لقنه قبل أن يموت شهادة لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا هو التلقين النافع. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فلو قال لا إله إلا الله عند الوفاة نفعته بإذن الله، فإذا ما تلقن وهو حي لن يتلقن بعد الوفاة، انقطع عمله إلا من ثلاث. ليس من هذه الثلاث أن يلقن في قبره. ذكر لي أحد الأخوة قال أنه عندهم في الجنوب أن شخصا توفي ابنه وقع في بئر فمات، كان هذا الرجل يحذر ابنه عن الذهاب إلى البئر لكن ما سمع، وقع يعني عصى أبوه عصى أباه فطاح في البئر ومات. لما مات وغسلوه دفنوه جاء الفقيه فقيه القرية يلقنه: يا ولد إذا جاك منكر ونكير وقالوا لك من ربك قل كذا، قال: يا فقيه لا تتعب نفسك، هذا ما طاعني في الحياة بيطيعك بعد الموت. الله المستعان، هذه فطرة التوحيد. فلا إله إلا الله تنفع قائلها في الحياة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قالها بإخلاص نعم أحرقت ذنوبه السابقة ومنعته من ذنوب مستقبلة. صبغ الشعر باللون الأسود حلال أم حرام؟ ما أدري من صاحب السؤال، هو الحين المشكلة الحين ما هو بصبغ الشعر، المشكلة الحين حلق الشعر. على كل حال يعني ذكر عن أبي بكر أنه يصبغ بالوسمة وهو صبغ أسود، المسألة فيها خلاف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا قحافة وهو رأسه كالثغامة أبيض قال: غيروا، أي نعم، غيروا واجتنبوا السواد. فحمل على الكراهة لأن كثير من السلف يعني كان يصبغ بالوسمة، والقول الوسط هو أن يخلط حنة عجمي يسمى الكتم بالحنة المعروف، يغلب الحنة كما يقول الشيخ بن باز ويصبغ به، وهذا هو السنة. الكتم هو الحنة الأعجمي الذي يسمونه، نعم، حنة أعجمي. ولهذا البوصيري يقول: لو كنت أعلم أني لا أوقره، يعني ما أوقر الشيء، كتمت سرا بدالي منه بالكتم، لو كنت أعلم أني لا. هذا بيت يعني، على فكرة أن قصيدة البوصيري جيدة من ناحية اللغة وجميلة، لكن فيها غلو، فيها غلو وفيها وصل إلى حد الشرك. قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم، ماذا أبقى لله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على رسول الله. فالمسألة يعني خلافية، لا يصبغ باللون الأسود الفاحم، لكن باللون البني الذي يشبه يعني الحنة مع الكتم. هذا إذا يعني ما تعب. أما مثل بعض الناس يصبغ ثم تعب، أو يعني ما وجد من يساعده، فالله المستعان، تفضحه وتبيض. نعم يكسر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي ما الفرق بين من قال العبادة كمال الحب مع كمال الذل، ومن قال العبادة رجاء وخوف ومحبة؟ نفس الشيء، نفس الشيء، لكن تغيرت العبارة. كمال الحب مع كمال الذل يتضمن الرجاء. إذن أتى بالأركان الثلاثة: الرجاء والخوف والمحبة، أركان التعبد القلبي. ما فيها يعني ما في تغاير حتى يعني حتى يكون بينه فرق، كلها واحد. وما الفرق بين الذل والرجاء والخوف؟ الذل يدخل في الخوف، من خاف ذل، من خاف سلم. والرجاء هو يعني تعليق الأمل بالله عز وجل ورجاء ما عنده. وعليكم السلام ورحمة الله. رجعنا لبعض الأسئلة اللي أجبنا عنها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز قراءة أحبك الله الذي أحببتنا وجعلنا جميعا من المتحابين بجلاله؟ هل يجوز قراءة بعض الأذكار في الخلاء كدعاء الفراغ من الوضوء والغسل؟ لا، اخرج إذا كان تعتبره خلاء، اخرج. أي نعم، وهو يعني تكشف فيه العورة وكذا، لكن كما ذكرت قبل قليل أنه ليس مثل الكنف القديمة. هل يجوز القيام بتصوير الحرم المدني والحرم المكي وجميع المشاهد عن طريق كاميرا الهاتف الجوال للذكرى؟ هذا مسكين ما يدري ما هو يعني العامل الحقيقي للذكرى. القرآن، والقرآن للذكر، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون. تريد أن تقوي ذاكرتك فاذكر الله بكتابه بكلامه، هذا هو الذكرى النافعة. أما تصور صور مشاهد يعني فيها مخلوقات تقول للذكرى، أخشى أن يأتي من بعدك جيل ينسى هذا ويقول أبونا وضع هالألبوم يعبدهم، كما حدث الشرك في قوم نوح. لأن أول ما دخل عليهم إبليس عن طريق فتنهم بالصور، حينما مات